عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا والخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يزال كلامنا عن غزوة ذي قرد، وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه متألق فيها بطولة وشجاعة وإقداما، يتبع أولئك الفزاريين ويستخلص منهم ما استلبوه من لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من متاعهم الذي طرحوه عن أفراسهم يتخففون بها. قال فأتوا فمضى يتبعهم حتى أتوا متضايقا في ثنية في جبل، فدخلوا فيها، وقد علمتم مما مضى أنهم كانوا إذا دخلوا هذه الثنايا الضيقة فإن سهامه حينئذ لا تبلغهم. فلما دخلوا في هذه الثنية الضيقة صعد هو فوق قرن، وقد قلت لكم إن القرن هو جبل صغير منقطع عن جبل كبير، فهو يعلوهم وينظر إليهم من علو. قال فبينما هم في تلك الثنية إذ جاءهم فلان بن بدر الفزاري فقعدوا يتضحون. قلت لكم فيما مضى إن معنى يتضحون يأكلون أكلة الضحى، أي يتغدون كما ذكر ذلك بعض الرواة. قال لهم فلان بن بدر الفزاري هذا، ما هذا الذي أصابكم؟ قالوا لقينا من هذا البرح، لقينا منه الشدة والكرب من هذا الذي يتبعنا. قالوا والله ما فارقنا منذ غلس، منذ الليل يرمينا حتى انتزع كل شيء بأيدينا. قال فليقم إلينا نفر منكم أربعة. قال فصعد إلي منهم أربعة في الجبل، فلما أمكنوني من الكلام أي دنوا منه حتى صاروا بحيث إذا كلمهم وخاطبهم سمعوه. قال هل تعرفوني؟ قالوا لا، ومن أنت؟ قال أنا سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. طبعا هذا مفهوم، لأن هو في رابية مشرفة وهم أسفل، فهو أقدر عليهم منهم عليه. فقال أحدهم أنا أظن، أي أظن ذلك حقا. قال فرجعوا، رجع هؤلاء الأربعة خوفا منه، لأنهم غلب على ظنهم أن ما قاله سيفعله. قال فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلنون الشجر، فإذا أولهم الأخرم الأسدي، وعلى إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي طبعا، ويتبعهم بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من أصحابه الذين سمعوا صياح سلمة يا صباحة، لما قال، ذكرنا ذلك في الحلقة الماضية، لما قال فأسمعت ما بين لبيتيها. قال فأولهم الأخرم. قال فأخذت بعناية الأخرم، هو الآن الأخرم يركض فرسه يريد أن يتبع أولئك، وسلمة آخذ بعنانه يريد أن يحبسه حتى تتلاحق به خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخشى عليه أن ينفرد دون أصحابه فيكون لقمة سائغة للفزاريين. قال فأخذت بعناية الأخرم وقلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. فقال أخرم رضي الله عنه يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخليته، يعني فالتقى هو وعبد الرحمن الفزاري. قال فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله، ثم تحول عبد الرحمن على فرس الأخرم لأن فرسه قد عقر. ثم لحق أبو قتادة الأخرم رضي الله عنه استشهد، لحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله. الآن هذا يجري وسلمة رضي الله عنه يركض، لا يزال يركض في إثر أولئك الفارين. قال رضي الله عنه فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أعدوا على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا من غبارهم شيئا، يعني أمعن في شدة جريه وملاحقته للمشركين حتى صار لا يرى منهم أحدا، بل صار لا يرى من غبارهم شيئا. هذا قد يشكل على كثير من السامعين، يقول كيف هذا، الآن هذه الخيل تركض، الخيل تركض يعني هذا ركض سريع، وكيف يعني يسبقها سلمة حتى تغيب الخيل خلفه عن ناظريه، بل حتى يغيب غبار سنابكها عن ناظريه. لابد أن يذكر هذا السامع المستشكل أننا قلنا إن هؤلاء دخلوا في تضايق، هم الآن في ثنايا في طرق جبلية، وتارة تضيق وتارة تتسع، وهذا مجال لا يستطيع الفرس فيه أن يجري ملء فروجه، ثم هم يتخللون الشجر، فهذا تفسير منطقي ليسبق سلمة رضي الله عنه الذي يركض عدوا على رجليه خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير. ثم تفسير آخر، وهو أنه كان في العرب عداؤون مشهورون يسبقون الخيل متى ما عدا أحدهم لا تدركوا الخيل كتأبت شرا والسليك بن سلكة وأضرابهم، وهذا معروف المشهور. قال سلامة رضي الله عنه: فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أعد على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا من غبارهم شيئا. ثم عدلوا قبل غروب الشمس، أولئك الفارون عدلوا قبيل غروب الشمس إلى شعب في الجبل فيه ماء يقال له ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاش. قال: فنظروا إلي أعد وراءهم يظنون أنهم قد فاتوا الطلب، فلما نظروا إذا بسلمة لا يزال يعدو خلفهم. قال: فحليتهم عنه، أجلاهم عنه رضي الله عنه، فما ذاقوا منه قطرة. ثم خرجوا يشتدون في ثنية يهربون فيها. قال هو: فأعدوا فألحقوا رجلا منهم فأصكه بسهم في نغض كتفه. نغض الكتف هو هذا العظم الرقيق على طرف الكتف. فلما أصابه قال: قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. هذه الكلمة سمعها أولئك الفرسان لما استاقوا لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما طرقت أذنه مرة أخرى قال: يا ثكلته أمه، أكوعه بكرة، هذا الأكوع الذي كنت بكرة هذا النهار. فقال له سلمة رضي الله عنه: نعم نعم يا عدو نفسه، أكوعك بكرة. قال: وأردوا فرسين على ثنيهم يركضون أفراسهم، يعني يركضونها ركض الفارين، فأتعبوا أفراسهم جريا فأردوا فرسين، يعني أسقطوهما فتركوهما. قال: فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولحقني عامر، عامر بن الأكوع عم سلمة. قال: ولحقني عامر بسطيحة. السطيحة المزادة هي فاعلة بمعنى مفعولهم، أصلها إناء من جلود سطح بعضها فوق بعض فسميت سطيحة أي مسطوحة. قال: فلحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء، لأنه هو أيضا ما ذاق ماء قط، هو منذ غلس يتبعهم ركضا لا هم شربوا ولا هو شرب. قال: فتوضأت وشربت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم عنه، الذي طردهم عنه يريد ماء ذي قرد. قال: وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل كلها، وإذا بلال قد نحر ناقة من تلك الإبل فهو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حاز تلك الثلاثين بردة وتلك الرماح التي ألقاها أولئك يتخففون بها. فقال سلمة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار. فقال صلى الله عليه وسلم: يا سلمة، أتراك كنت فاعلا؟ فقال سلمة: نعم والذي أكرمك. فقال: يا ابن الأكواع، ملكت فأسجح، قدرت فأحسن وارفق، إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان، قد بلغوا أرضهم، قد بلغوا بلادهم، وإن أصحابهم الآن يقرونهم، قد ذبحوا لهم ويطعمونهم. فبينما هم جالسون إذ جاء رجل من غطفان فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فلانا نحر لهم، يعني الأمر كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نحر لهم وكشطوا جلد البعير عنه سلخوه رأوا غبارا فقالوا: أتاكم القوم؟ فخرجوا هاربين. قال فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا لحسن بلائه، وإن كان راجلا لكن قد رأيتم ما الذي أبلاه من البلاء العظيم. قال ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على العضباء راجعين إلى المدينة. العضباء طبعا هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم ذي قرد يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه أظن عيينة إذ زارها بأن سوف يهدم فيها قصورا، ومنيت جمعك ما لم يكن، وقلتم سنغنم أمرا كبيرا، فعفت المدينة إذ زرتها. لما جئتها عفتها، لم تستسغها، والذي منعك من إساغتها الأسد الذين كانوا فيها. قال له فعفت المدينة إذ زرتها وآنست للأسد فيها زئيرا. أمير علينا رسول الملك صلى الله عليه وسلم، أمير علينا رسول الملك، أحبب بذاك إلينا أميرا، رسول نصدق ما جاءه ويتلو كتابا مضيئا منيرا. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه أيضا في يوم ذي قرد يقول الفوارس أيحسب أولاد اللقيطة أننا على الخيل لسنا مثلهم في الفوارس. هو سماهم أولاد اللقيطة لأنهم زعموا أن أمهم التقطها أبوهم حذيفة بن بدر في جوار أضرت بهم السنة، جاءتهم المجاعة ثم أعجبته فتزوجها، في ذلك قال له أيحسب أولاد اللقيطة أننا على الخيل لسنا مثلهم كالفوارس، وإنا أناس لا نرى القتل سبة ولا ننثني عند الرماح المداعس. لا نرى القتل سبة ولذلك نأتيه، ولا ننثني عند الرماح المداعس. الرماح المداعس هي الرماح التي يدعس بها أي يطعن بها، وهي رماح غليظة شديدة لا تنثني، فيقول نحن إذا رأينا تلك الرماح لا نرجع ولا نفر. يقول وإنا لنقري الضيف من قمع الذرى ونضرب رأس الأبلخ المتشاوس. القمع هو أعلى سنم البعير، والذرى الأسنمة، فمن ذلك من أجود شيء في البعير نقر الناس، نقر الضيف، ونضرب رأس الأبلخ، الأبلخ المتكبر والمتشاوس الذي ينظر بمؤخر عينه نظر المتكبر. فوصف قومه بأنهم شجعان وأنهم كرماء، والشجاعة والكرم دعامة السؤدد. يقول بكل فتى، هذا هو الذي نضرب به رأس هذا الأبلخ المتشاوس. يقول بكل فتى حامل حقيقة ماجد كريم كسرحان الغضات مخالسي. السرحان الذئب، والغضات الشجر جمعها غضا، ويقال أخبث الذئاب ذئاب الغضا. طبعا أنا لا أستطيع أن أقول ذلك في هذا البيت لأن الحديث عن الصحابة، ولذلك أقول إن أشد الذئاب ضراوة ومخالسة ذئاب الغضا. يقول رضي الله عنه أيحسب أولاد اللقيطة أننا على الخيل لسنا مثلهم في الفوارس، وإنا أناس لا نرى القتل سبة ولا ننثني عند الرماح المداعس، وإنا لنقري الضيف من قمع الذرى ونضرب رأس الأبلخ المتشاوس. بكل فتى حامل حقيقة ماجد كريم كسرحان الغضات مخالس، يذودون عن أحسابهم وتلادهم ببيض تقد الهام تحت القوانس. إذا ما خرجتم اصدقوا من لقيتم ولا تكتموا أخباركم في المجالس. لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 3 ليال بعد غزوة ذي قرد، ثم خرج في بقية المحرم من السنة 7 إلى خيبر. روى مسلم حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه الذي يتحدث فيه عن غزوة ذي قرد الذي ذكرناه، وفيه يقول سلمة فوالله ما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخيبر كانت مدينة كبيرة فيها حصون وقلاع كبيرة. ذكر يقوت الحموي رحمه الله في معجم البلدان أنه كان فيها 7 حصون حولها مزارع ونخل، حصن ناعم. وعنده قتل مسعود بن مسلمة رضي الله عنه، ألقت اليهود عليه رحى من حجر فسقطت عليه فقتلته. وحصن الشق ويقال الشق، وحصن السلالم، وحصن الوطيح، وحصن النطاه ويقال النطأة، وحصن الكتيبة، وهذه الحصول ما زال بعضها ماثلا إلى الآن. وكانت خيبر تعد بادية الحجاز لكثرة ما فيها من المزارع والبساتين، حتى صار يضرب بها المثل بذلك، وأن من يريد تجارة فإنه لا يأتي خيبر بما فيها من التمر. وفي ذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه ذاكرا اقتداره على الشعر وأن الشعر بضاعته، يقول رضي الله عنه: وإنا ومن يزجي القوافي نحونا كمستبضع تمرا إلى أرض خيبر. ومن استبضع التمر إلى أرض خيبر فإنه تكسد تجارته وتبور، فكذلك من يهدي القصائد لحسان. ومثله قول خارجة بن ضرار المري: فإنك واستبضاعك الشعر نحونا كمستبضع تمرا إلى أهل خيبر. ومثل ذلك قول النابغة الجعدي: وإن امرأ أهدى إليك قصيدة كمستبضع تمرا إلى أرض خيبر. فهذا ليبين لكم أن خيبر كانت كثيرة المزارع والبساتين، عظيمة ما يجنى منها. أما الآن فخيبر محافظة من محافظات المدينة النبوية، تقع شمال المدينة في الطريق السائر إلى تبوك، تبعد عن المدينة بنحو من 170 كيلومترا. وسبب غزوة خيبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أجلى يهود بن النضير نزل سلام بن أبي الحقيق، يقال سلام ويقال سلام ولكن المشهور التخفيف، ونزل كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب في غيرهم من زعماء بني النضير على خيبر، وشرعوا يؤلبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحردوا قريشا على حربه، وحردوا غطفان حتى ساقوا الأحزاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت حرب الخندق التي تقدم ذكرها. فلما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين قريش عهد الحديبية ووضعت الحرب أوزارها، تفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقصدهم صلى الله عليه وسلم في قريب من 1500 مقاتل ومعهم 100 فارس. وكان ربنا سبحانه وعد المؤمنين مغانم خيبر، وذلك في قوله سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وهذا الفتح الذي ذكره ربنا قد تقدم لنا أنه هو فتح خيبر، فإنه كان خاصا بأهل الحديبية، والمغانم الكثيرة مغانم أرض خيبر على اختيار طائفة من أهل التفسير. فأراد المنافقون الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية أن يخرجوا معه إلى خيبر لما علموا بالذي فيها من المغانم، فمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول ربنا سبحانه: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. سيقول المخلفون، وقد ذكرت لكم فيما مضى أن ربنا قال المخلفون ولم يقل المتخلفون، لأن ربنا سبحانه هو من خلفهم، هو من أخلاهم عن صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. سيقول المخلفون، المخلفون على الحديبية: إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، إلى مغانم خيبر، ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، كلام الله لأهل الحديبية ووعده لهم سبحانه الذي سنذكره لكم فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.